الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكر المولى تبارك وتعالى أحكام الطلاق، ولأنه قد ينشأ معه خلاف حول رضاع الأولاد، ذكر المولى تبارك وتعالى أحكام الرضاعة، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الوالدات يرضعن أولادهن، الوالدة هي الأم التي ولدت الطفل، فهي مطالبة بأن ترضع ولدها، لأن إرضاعها لولدها أصح له ولها. أما اللباء وهو ما يكون عقب الولادة، فهذا واجب عليها أن تعطيه للولد، لأنه إذا لم يحصل عليه يخشى عليه الهلاك، والغالب أنه لا يسلم. وأما بقية المدة فهي حولان، يعني سنتان، يعني سنتين كاملتين، هذه مدة الرضاعة، والمطلوب من الأم أن تقوم بها في تغذية ولدها، ترضعه سنتين كاملتين يعني 24 شهرا قمرية. وهذا هو الكمال في إطعام الرضيع الذي به يتغذى ويتقوى وينبت اللحم وينشز العظم. وهذه الفترة هي فترة التأثير في خلق المولود وخلقه، وهي مدة الحولين. وأما بعدها فلا تأثير له إلا مجرد طعام، كإطعامه من سائر أنواع الأطعمة، لكن الرضاع المؤثر في تقوية بدنه والتأثير على خلقه وخلقه هو في مدة الحولين، ولهذا كان لازما للمرأة أن ترضع ولدها حولين كاملين. هذا هو تمام الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالذي يريد أن ينقص منها فهو مقصر، ورضاعة الرضيع غير تامة، وهذا قد يكون له تأثير على صحته، قد يكون قريبا أو بعيدا، فيكون عنده نقص في النمو. وهذا أمر مطالبة به المرأة أن تقوم بهذا الأمر، وردت أحاديث تدل على أن هذا الرضاعة هو المؤثر في إرضاع المرأة لولد غير لولد ليس من أولادها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع الذي يؤثر في التحريم والمحرمية إنما هو ما كان في الحولين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وجاء قوله تعالى: وفصاله في عامين. فإذا أن امرأة أرضعت طفلا تجاوز السنتين فإن هذا لا يؤثر في التحريم ولا يعتبر ولدها من الرضاع، لأن ارتضاعه لحليبها كارتضاعه من حليب الشاة والبقرة ونحوها، لا تأثير له على تكوينه. أما ما كان قبل الحولين فإنه هو المؤثر، كما جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الصبي إذا لم يرتضع ولو أعطي جميع أنواع الأطعمة فإنه لا يزال جائعا لحاجته الماسة إلى هذا النوع من الحليب. هذا الموضوع ينبهنا إلى ما ابتلي به أهل هذا الزمان من إهمال الأمهات لإرضاع الأطفال والاعتماد على العلب المستوردة المشتملة على حليب بقر وغيرها ومواد حافظة ومواد كيماوية ونكهات وأصباغ وغيرها، فإن هذا له تأثيره على سلوكيات وتصرف أهل هذا الزمن. ولهذا ذكر بعض الباحثين أن عدم وجود الرابطة القوية بين الأم وأولادها والأب وأولاده في هذا المجال من آثاره أو من أسبابه تعاطي مادة الحليب المجفف في وقت الرضاع في الحولين. ولهذا يلاحظ بعض الناس كثرة التمرد من الشباب واتصافهم بصفات بعض البهائم من الثيران ونحوها، حيث أنهم لا يحترمون من حولهم كثيرا ويتصرفون تصرفات غير لائقة. هذا له تأثير أو له أصل من استيعابهم لمادة الحليب من طريق غير الأم. والحنان والعطف الكامل يحصل عندما يرتضع الصبي من أمه من ثديها وهو في حضنها، فهذا يولد عند الصبي حنانا ومحبة ورغبة غير ما يحصل للمرأة التي لا ترضع ولدها، وهذا ظاهر ومشاهد. ومع الأسف الشديد صار الناس الآن رغم النداءات الطبية المتكررة بالعناية بإرضاع الأطفال الرضع من أمهاتهم، إلا أن النساء لا يرغبن في هذا لأنهن لا يريدن أن يكلفن أنفسهن بربع ساعة بين كل فترة وأخرى لئلا يلوثها طفلها ولئلا يؤذيها. وهذا من الأمور التي تعتبر من التأخر في فهم الأمور، بينما الشارع الحكيم العليم الخبير نبه على هذا بقوله والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو أن إنسانا طلق زوجته ولها رضيع فإنه يترك الرضيع مع أمه يرتضع، والوالد يقوم بالإنفاق على المرضعة ولو كانت أمه. على المولود له وهو الأب رزقهن للطعام والشراب وكسوتهن، فيقوم بالإنفاق عليها من طعام وشراب وكسوة حسب ما تعارف عليه الناس في زمنه وبلده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. فلو كان فقيرا لا يكلف نفقة الأغنياء وإنما بحسب يساره وعسره، فينفق حسب طاقته وجهده، لكنه مطالب شرعا بالإنفاق على المرضعة ما دامت أنها ليست له بزوجة ولو كانت أما للصبي. وهذا كثيرا ما يحصل عند تطليق الرجل لامرأته وعندها رضيع، فإنه يحصل بينهما نزاع وخصام، إما أن يطالب المرأة بأن يبقى الولد عنده ولا تأخذه، أو أن يعطيه المرأة ولا ينفق عليها ولا عليه. وهذان الأمران كلاهما خطأ. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذا الجواب عن هذه المسألة، لا تضار والدة بولدها، يعني أن المرأة التي عندها الولد لا تضار، بمعنى لا يوقع عليها ضرر، فالأب لا يلحق بها ضررا ولا يؤذيها بمنع ولدها أن يكون معها أو بعدم الإنفاق عليها لما أنها ترضع ولدها. ولا مولود له بولده أي لا يضار الأب بمنع، لا يضر الزوجة بمنعها من إرضاع ولدها وهي تأنس بذلك وترتاح إليه وتجد فيه متعة ورحمة وراحة بذلك. وأيضا لا يلحق بالزوج هو ضرر بترك الولد عنده وهو لا يستطيع أن يؤمن له رضاعة وأمه موجودة وأمه لا شغل لها ولا مانع عندها من الرضاع إلا العناد، فينبغي أن لا يكون هناك إيذاء وضرار لا من الأب ولا من الأم، فكل منهما يقوم بدوره ومسؤوليته تجاه هذا الولد، فالأم تقوم بالإرضاع والأب يقوم بالإنفاق. وعلى الوارث مثل ذلك، أي أن على الوارث وهو قريب الطفل، لو مات هذا الطفل ورث منه، أو قيل هو الطفل نفسه لو مات أبوه أو أمه وكان له مال فإنه ينفق عليه من ذلك، بمعنى أن الأمة تعطى النفقة من كسوة وطعام وشراب إذا أرضعت ولدها، سواء كان ذلك من مال ولدها وهو الرضيع أو كان ذلك من مال أقاربه، فهي إذا أرضعت ولدها تعطى نفقتها من أقارب ولدها كأخيه وعمه ونحو ذلك، فإنهم يدفعون لها النفقة لإرضاعها لهذا الرضيع. ثم قال جل وعلا: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني لو أن الأب والأم اتفقوا على فصل الطفل عن الرضاعة وكان ذلك لا يضر به وتشاور في هذا الأمر لم يستبد به أحدهما، وتلاحظون هذه الآية قالت عن تراض وتشاور، الغالب أن الوالدين يشفقون على أولادهم وهذا شيء طبيعي فيهم، لكن لو أن أحدهم عنادا أراد أن يؤذي الطرف الآخر وطلب إيقاف الرضاعة فهل يقبل منه؟ قال لا، لابد أن يتفق الأب والأم على إيقاف الرضاعة، إيقافه عمره سنة ونص أو عمره سنة وثمانية أشهر أو عمره سنة وعشرة أشهر، لابد أن يتفقوا على هذا، لأنهم لا يتفقون إلا على شيء في مصلحة للطفل 100%. أما الاختلاف فهو واقع، إذا كان فيه ضرر لا يتفقون عليه، ولهذا راعى الشارع هذا المعنى فقال: فإن أراد فصالا، المراد بالفصال هو قطع الرضاع وهو فطام الصبي، يعني دون الحولين، أراد ذلك دون الحولين فلا بد أن يكون عن تراض منهما وتشاور، فإذا تم ذلك فلا جناح عليهما. والشارع أناط هذا بهما جميعا ولم يكن بأحدهما، لأنهما لا يتفقان على شيء فيه ضرر، فلو أن الأم وافقت لم يوافق الأب، ولو أن الأب وافق لم توافق الأم، وهذا يدركه الإنسان في كل أموره، لا يمكن أن يتفق الوالدين على شيء يضر بالولد، وهذا أمر فطري في الإنسان، لكن قد يكون أحدهما يصر على موقف آخر لأنه يريد أن يعاند فيه الطرف الآخر، وحينئذ في الطرف الآخر لا يوافق له. ثم قال جل وعلا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تطلبوا مرضعة أجنبية غير أمه، كما لو أن الأم تنعت عن الرضاعة قالت أنا ما أرضع، ابحث عن مرضعة لولدك، أو جف حليبها أو ماتت فما العمل؟ قال: ابحثوا عن امرأة ترضعه أخرى وسلموا لها حسب ما هو متعارف مما سبق ذكره من نفقة وكسوة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا مرضعة ترضعوا أولادكم، فلا جناح عليكم في ذلك ولا إثم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فتسلمونهم، وهذا حق واجب على الأب أن يسلم للمرضعة الكسوة والنفقة حسب ما تعارف عليه أهل بلدها. واتقوا الله في هذه المسائل وغيرها، من ذلك العناية بتربية الأولاد وإطعامهم وأداء المرضعة أجرها، فإن أجر المرضعة نص عليه كتاب الله تعالى وهو الطعام والكسوة. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فالله جل وعلا يعلم ويبصر تصرفاتكم وحيلكم، فلا يصلح أن يحتال الإنسان على أحكام الشارع، وإنما عليه أن يكون قائما بها. والإنسان إذا اتقى الله تعالى في هذه الأمور وعلم بأن الله يعلم ما يتصرف به، فإنه يكون شديد المراقبة ولا يفرط في شيء مما أوجب الله تعالى عليه. ومسألة اختيار المرضعة، ينبغي أن يختار من المرضعات ذات الخلق الفاضل، لأن الحمقى يؤثر حليبها على المرتضع، فينبغي أن يختار عند البحث عن مرضعة إذا لم يتيسر أمه من أفاضل النساء ذات الخلق الفاضل والتصرفات المحمودة، لأن الصبي يكتسب أخلاقه ممن أرضعه. والناس يغلطون في أحكام الرضاعة، فالرضاعة المحرمة أي التي تنشر المحرمية بين المرأة والمرتضع هي خمس رضعات معلومات في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الصبي الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تسمى رضعة. فلو أن صبيا في مجلس واحد أمسك الثدي وامتصه ثم أطلقه خمس مرات فإن هذا يعتبر رضاعا محرما، ولو كان ذلك موزعا على خمسة أيام فكذلك يعتبر رضاعا محرما. أما لو كان أربع فإنه لا يعتبر محرما، أو كان بعد الحولين فإنه لا يعتبر محرما. والطفل المرتضع هو الذي تنتشر عنده المحرمية دون بقية أهله، فالطفل الذي ارتضع من هذه المرأة هو وحده الذي صار ضمن دائرة بيت المرضعة، فهي أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه، دون أبويه وإخوانه وأقاربه فلا علاقة لهم بهذا الرضاع. وسواء كان إخوانه من الرضاع أكبر منه أو أصغر، وسواء كانوا من هذه المرأة أو من زوجات أخريات لهذا الزوج لهذه المرأة دون بقية الزوجات أي جارات المرضعة فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، لكن أولاد زوج هذه المرأة من زوجات أخرى يكونون إخوانا لهذا الصبي المرتضع لأنه ارتضع من لبن الزوج، فالحليب الذي ارتضع منه إنما كان بسبب حمل حصل بسبب جماع هذا الرجل الذي هو زوج هذه المرأة، فكل أولاده السابقين واللاحقين يكونون إخوانا لهذا الصبي المرتضع. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: ما حكم الأطفال الذين يضعون حليب الأطفال المصنعة أو حليب البقر والغنم قبل الحولين؟ هل يحرم عليه على لحومهما أم لا؟ بس سؤال غريب جدا، يعني تبغاهم اللي ارتضعوا من حليب النيد أو غيره يصيرون أخوة من الرضاع؟ ما يصلح يا أخي، هذا أمهم هي البقرة، فما يصلح هذا. يعني أكل لحم البقرة أو لا يأكل لحم أمه يعني؟ هذا سؤال غريب. على كل حال لعل السائل لم يفكر كثيرا عندما كتب. هذا يقول امرأة أرضعت ابنها لمدة أسبوع أو قريب من ذلك، ثم قامت ترضعه الحليب المجفف وعاش الابن، هل لها شيء؟ هذا هو واقع كثير من النساء مع الأسف الشديد، ترضعه مدة وجيزة مدة يسيرة ثم بعد ذلك تطعمه من الحليب المجفف. وهذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل وبينا أن الرضاعة الكاملة الصحيحة الصحية النافعة هي أن تكون في الحولين، وما دون ذلك يكون فيه ضرر. ولهذا تلاحظون كثرة مرض الأطفال الآن عند تغير الجو، تغير بسيط كل الأطفال في العيادات، الأطفال ليس عندهم مناعة مثل ما كان عند السابقين الذين يرضعون من أمهاتهم، فضعف في المناعة أي ميكروب والجرثومة تستطيع أن تؤثر على الطفل، وذلك لأن المناعة عندهم ضعيفة، بينما الذي يتغذى على حليب الأم يكون أقوى مناعة. وهذا مشاهد حتى في وقتنا هذا، لو تأمل الإنسان النساء اللاتي يرضعن وأنا قليل وهن قليل لوجد أن أولادهن أقوى من غيرهم على تحمل كثير من التقلبات الجوية ونحو ذلك. هذا يقول امرأة في الحج عندما بدأت السعي سعت شوطا واحدا ثم أصابها مرض مما جعلها لا تستطيع إتمام السعي، ما يجب عليها أن تفعل؟ يجب عليها أن تسعى، السعي ركن من أركان الحج لا بد أن تأتي به، وإذا كانت لم تأتي به حتى الآن فنقول يلزمها أن تأتي به، فإذا كانت موجودة الآن في مكة عليها أن تسعى، وإذا كانت خارج مكة عليها أن تحرم بعمرة وتأتي، بعد أن تنتهي من عمرتها عليها أن تسعى للحج. وإذا كان زوجها قد باشرها في خلال هذه المدة فإن عليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقولها صلاتي أنا وزوجتي جماعة صحيحة، وهل هي تقع عن يمين أو إذا كان أكثر من واحدة وهن محارم أين يقف من الإمام؟ أولا يجب على الرجال أن يصلوا صلاة الفريضة مع الإمام في المساجد، ولا يجوز لهم التخلف عن جماعة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عنها وقال لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي لفظ لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وجاءه رجل أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق شاقة، فقال فأذن له، ثم لما ولى ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فعجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة، والرخصة إنما تكون من الأمر الواجب. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لكن لو حصل ذلك فهل يصلي منفردا أم يصلي مع زوجته؟ نقول يصلي مع زوجته وتقف خلفه، لا تقف بجواره وإنما تكون خلفه، فإن المرأة لا